الملك هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه،

وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.